الإنسان لا يأمن على نفسه، وأن الله جل وعلا قد يزيغ قلبه. وأنت ترى الآن في أرض الواقع ترى ناسا كانوا على خير وعلى إيمان وعلى توحيد وعلى صدق وعلى دعوة وعلى جهاد في سبيل الله وعلى أمر بالمعروف وعلى نهي عن المنكر وعلى مقارعة للطغاة وعلى خير، ثم بعد ذلك تحولت أمورهم وتبدلت أحوالهم وتغيرت أفكارهم، فصاروا عبئا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا دعاة شر بعد أن كانوا دعاة خير، وصاروا دعاة بدع بعد أن كانوا دعاة سنة، وكانوا أهل إخاء، صاروا أهل إخاء بينهم وبين الرافضة والمشركين وعباد العجل والطواغيت وأمثالهم، بعد أن كانوا مفاصلين لهم ويحاربونهم ويعادون من تولاهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.